بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في صفحة 117 واقفين عند عنوان اسمه الخلاص الحق لا علاقة له بالصلب. وانا قلت ان دي مسألة هامة. احنا مشينا بمنهج ان في تناقضات واختلافات ومش عارف مين، وده معناه ان الاناجيل اللي فيها مسألة الصلب دي ملهاش موثوقية او مصداقية. واعتقد ان اخر حاجات كان بيتكلم على النبوات الباطلة وحاجات زي كده، والتنبؤ بنجاة المسيح وحاجات زي كده. طيب في نقطة بقى هامة، هي ان لو المسيح فعلا كان جاي علشان يتصلب، هو قال ما كانش هيدافع عن نفسه علشان ما يموتش او حاجة زي كده. وقلت ان في نصوص كثيرة جدا بتوضح نفس الفكرة، ان لو هو طالب ان يا ابتان شئت ان تجز عني هذه الكأس مش عارف مين، يبقى انا مش عايز اموت، يبقى هو مش جاي علشان فداء وصلب. برضو من ضمن الحاجات اللي ننقد من خلالها عقيدة الفداء والصلب على لسان المسيح في الاناجيل الاربعة، ان هو يبين ان الحصول على الحياة الابدية ملهاش علاقة بالصلب. او احنا نشوف بولس بيقول الحياة الابدية نحصل عليها ازاي، او البر والخلاص نحصل عليه ازاي، وبعدين نشوف المسيح قال البر والخلاص نحصل عليه ازاي. فبالتالي ستجد في النهاية ان بولس هو من بدل دين المسيح ويغير الوسيلة اللي من خلالها الناس بتحصل على الحياة الابدية. هنا بيقول الخلاص الحق لا علاقة له بالصلب. ان الخلاص الحق لا علاقة له بالصلب وسفك الدم. فتلك نظرية بوليسية اقحمها بولس في مسيحية المسيح الحقة، وهذا شيء نستطيع تبيانه من الاناجيل. مجرد المقارنة هتقدر تفهم ده بكل سهولة ويسر. رقم واحد، بينما كان المسيح يسير خارجا اذا واحد تقدم وقال له ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية. خلي بالك اللي هي الملزمة الصغيرة اللي انا عاملها، اللي هي نصوص كتابية ضد المسيحية، انا مجمع فيها النصوص دي كلها. وقلت ان انت مجرد ان انت تشوف منهج بولس في ان الاعمال ملهاش علاقة بالحياة الابدية، وان انت تجيب نصوص على لسان المسيح بيقول فيها اني اعمل علشان ارث الحياة الابدية، يبقى ده ضد الفداء والصلب. المفروض المنطقي ان كان المسيح يقول له انا هروح اتصلب كمان يومين ثلاثة او شهر شهرين او حاجة زي كده، فتؤمن ان انا هتصلب واموت وهقوم من الاموات وبايمانك ستحصل على الخلاص. او مثلا يقول له كان يرسله قانون ايمان معين عن الثالوث وعن ان هو تجسد وتأنس وهيصلب في عهد بيلاطس البنطي ويقوم في اليوم الثالث ويصعد الى السماء وهيرجع مرة اخرى، يبقى الكلام ده كله تؤمن بيه وهتحصل على الخلاص. الحاجات دي كلها احنا ما بنلاقيهاش على لسان المسيح. فالراجل بيقول له اي صلاح اعمل لتكن الحياة الابدية. لو الحياة الابدية ما كانش ليها علاقة بالاعمال، ما كانش المفروض يطوعه في السؤال او يقول له انت سألك غلط، او الموضوع ملوش علاقة بالاعمال، ده له علاقة بالايمان. في برضو نقطة هنا ان النص ده فيه تحريف انا كنت قلت عنه قبل كده، بس الفقرة اللي في انجيل متى اللي هو الراجل بيقول له اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية، فقال له يسوع، يعني يسوع بيرد عليه، لماذا تدعوني صالحا؟ في بقى كذا صيغة، ليس احد صالحا الا واحد وهو ابي الذي في السماوات. ده موجود عند اقدم الاباء، بس ده النص في انجيل متى. في نص تاني بيقول ليس احد صالح الا واحد، شكل تاني، وواحد دي مشكلة، يا الاب يا الابن يا الروح القدس. طب لما بيقول ليس احد صالح الا واحد وهو الله، فعندهم الله مجمل اب وابن وروح قدس تمشي، ولو ان المقصود بحسب العهد الجديد الله ما بتتقالش غير عن الاب بس، فيبقى في مشكلة. وخلي بالك المقصود بصالح يعني يفعل الخيرات، لا يصدر منه شر او حاجة زي كده يعني. فبيقول عن الله انه الصالح بهذا الشكل يعني. لماذا تدعونني صالحا؟ ليس احد صالحا الا واحد وهو الله. ولكن ان اردت ان تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له اية الوصايا؟ قال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، أحب قريبك كنفسك. وخلي بالك في نصوص تانية بس أنا مش عارف هو هيجيب النصوص دي ولا لا، الإجابة بتختلف بس كله ليه علاقة بأن أنت تحفظ الوصايا. وتحفظ الوصايا مش معناها أن أنت تحفظها تسمعها يعني، لا، أن أنت تحافظ عليها تعملها يعني. طيب، فالواد بيقول له: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ وحتة هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، أو الوصايا دي أنا أعرفها، أو أي نصوص بتحمل المعنى ده، ده معناه أن رسالة المسيح للناس مش حاجة جديدة، دول هم بس غفلوا عن الوصايا اللي جي بيها موسى من زمان، أو إن هم تركوا العمل بها، أو حرفوا فيها في أعمالهم، أو حاجة زي كده يعني. فهو جاي بيرجعهم للمنهج الأساسي اللي كانوا يعرفوه من زمان. فهو بيقول: أنت جبت إيه جديد؟ أنا عارف الكلام ده من وأنا عيل صغير، فماذا يعوزني بعد؟ فرح المسيح لقى فيه إن هو غني، فرح قال له: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى واتبعني. وحتة كنز في السماء ده معناه إيه؟ معناه إن أنت ستبذل شيء مادي على الأرض، هيكون لك حاجة مادية أيضا مقابلها في السماء. فده طبعا للمسيحيين اللي بيقولوا لا ده الجنة والنار ومفيهاش حاجات مادية والكلام ده كله، لا، في كلام كثير جدا جدا ما على لسان المسيح بيوضح ان كان في ملذات جسدية. وزي ما هم بيقولوا ان القيامة هتكون بالاجساد، فمش من العدل ان الاله ما يحاسبش الاجساد، زي ما الاجساد عاشت على الارض تتحاسب هي كمان يوم القيامة. فبرضو من العدل ان الاجساد هي كمان لو عملت خير على الارض تحصل على نعيم يناسبها في الآخرة، أو لو عملت شر على الأرض تحصل على عقاب يناسبها، يناسب الجسد يعني. طيب، فهنا بيقول إيه؟ ومن الملاحظ أن المسيح قال قبل أن يجيب السائل إلى سؤاله، فقد صحح صيغة السؤال، فنفى الصلاح عن نفسه ورده إلى الله الذي تفرد في ذاته وصفاته. وبذلك قرر المسيح على رؤوس الأشهاد أن لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وأن أي خلط بين الله سبحانه وتعالى وبين المسيح إنما هو قول مردود وكفر مرفوض. طيب، في برضو حتة تانية في سياق الكلام بتاع متى ده، ساعات بتلاقي واتبعني، تعالى واتبعني حاملا الصليب، ودي إضافة موجودة في إنجيل مرقس من غير موجودة في أقدم مخطوطات ومحذوفة من الترجمات التانية. طيب، هنا بيقول: ومن ذلك يتبين أن الخلاص الحق يقوم على الإيمان بالله الواحد ثم العمل الصالح، ولا مجال للحديث هنا على الصلب أو الصليب، فتلك كلها مسميات قال بها بولس وتلاميذه ما أنزل الله بها من سلطان. رقم 2، بيقول: في يوم الدينونة تكون النجاة بالعمل الصالح بعيد عن الصلب وفلسفاته، بل وحتى اسمه، يعني اسم الصليب يعني. فهناك يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا رثوا ملكوت، ورثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. خلي بالك برضو منذ تأسيس العالم دي يعني من بداية الخليقة، وكل شيء مدبر ومعروف عند الله مين اللي هيدخل الجنة ومين اللي هيدخل النار وهكذا يعني. لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك؟ ده شبيه جدا بحديث قدس يعني. يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك؟ بغض النظر عن أن في بعض مصطلحات مش موجودة في الحديث. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتم بأحد إخوتي الأصاغر فبي فعلتم. ثم يقول الملك للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. وده في خلاف عقائدي ما بيننا وما بينهم، إن ما فيش حاجة اسمها الشياطين، هي الملائكة اللي بيعملوا خير دول الملائكة الأبرار، واللي بيعملوا شر دول الشياطين، وإبليس كان في الأصل ملاك وسقط وهكذا. لكن احنا عندنا ان في انسان وملاك وجن، والانسان مخلوق من طين، والملاك مخلوق من نور، والجن مخلوق من نار. وان الملاك في العقيدة الإسلامية مكتوب عنهم في القرآن الكريم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملاك ما بيعصيش ربنا أبدا. لكن المسيح بيؤمن ان إبليس كان من الملائكة وعصى ربنا وتكبر وكذا، فبقى هو الشيطان، وفي ملائكة تانيين مشي وراه فبقوا دول الشياطين. فيبقى الشياطين في الأصل إيه؟ ملائكة عصوا ربنا وتمردوا وهكذا. يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكتي، لأني جعت فلم تطعموني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدي. ده نص هو تأمل فيه تأمل ممتاز جدا. ليه بقى؟ لأن هو بيربط الدخول للجنة والدخول للنار بالأعمال. فهو بيقول الناس دي دخلت الجنة ليه؟ علشان لما لقوا أحد إخوتي الأصاغر محتاجين حاجة عملوا، فبي فعلتم أو عملتم يعني. فبيقول بما أنكم فعلتم يعني بالفعل، فيبقوا تدخلوا الجنة. التانيين ما فعلوش صالحات يبقى هيدخلوا النار. يبقى هو ربط الدخول بالجنة، الدخول للجنة والدخول للنار بأفعال أو أعمال، وده ضد الصلب والفداء. انت ملك يا عم بتسرح و... طيب ده في متى 25 من 34 ل 46. طيب وبعدين بيقول هكذا يدان الإنسان، أهل البر والعمل الصالح إلى الحياة الأبدية السعيدة، وأهل الشر إيه؟ هكذا يدان الناس. أمال أنا قلت إيه؟ مش هتفرق. هكذا يدان الناس، أهل البر والعمل الصالح إلى الحياة الأبدية السعيدة، وأهل الشر والبخل إلى عذاب أبدي. ومرة أخرى لا دخل لفلسفة الصلب والفداء في إنقاذ أهل الشر، فلن تنفعهم في شيء. طب نقطة ثالثة، يقول يعقوب في رسالتي، طبعا يعقوب بيتناقض أصلا مع بولس، وأنا كأني أتخيل أن لما بولس لعن الناس اللي قالوا أن بالأعمال هيدخلوا الجنة، ده كان يقصد اللي متقال في رسالة يعقوب. يقول يعقوب في رسالتي إن الدينونة التي تحدد المصير الأبدي للإنسان تقوم على ركيزتين، هما إيمان بالله الواحد يصحبه عمل صالح، وبدونهما لا فائدة ترجى، وإن كلا منهما لا علاقة له بالصلب وسفك الدم من قريب أو بعيد. علشان كده مارتن لوثر، أو معروف تاريخيا إن البروتستانت اللي كانوا يعني عقيدتهم قايمة على مسألة الخلاص في لحظة، وإن أنت تؤمن بالصلب والفداء تدخل الجنة على طول، كانوا كارهين جدا رسالة يعقوب. ومارتن لوثر يعني أساء لرسالة يعقوب، وقال إن هي رسالة من قش، بمعنى ان هي مش قويه وبتهدم ايماننا وكده يعني. وكان ومعروف ان الرسائل الكاثوليكيه بشكل عام، اللي هم رساله يوحنا الثانيه والثالثه ورساله بطرس الثانيه ويعقوب ويهوذا، الخمسه دول كانوا من الاصفار العهد الجديد اللي كان عليهم خلاف في القانون. طيب ده الكلام ده كان لغايه يوسابوس القيصري وما بعده كمان، وكان معاهم سفر الرؤيا ايضا. طيب والرساله الى العبرانيين. المهم فانا بيقول المصير الابدي للانسان تقوم على ركيزتين، هما ايمان بالله الواحد يصحبه عمل صالح، وبدونهما لا فائده ترجى، وان كلا منهما لا علاقه له بالصلب وسفك الدم من قريب او بعيد. فجايب النصوص بتقول ايه؟ انت تؤمن بان الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني ايه؟ يعني المفروض ان الشياطين يعرفون الله حقا. فانت لو تعرف ان الله واحد لكن ملكش اعمال تدلل على ايمانك، فانت زيك زي الشيطان، ايمان بس لكن اعماله شريرة وهكذا. طيب ايه بقى اللي هيفرق ما بينك وبين الشيطان؟ ولكن هل تريد ان تعلم ايها الانسان الباطل ان الايمان بدون اعمال ميت؟ ده ضد ايمان بولس، ان هو بيقول ان الايمان لوحده يكفي للحياة وللبر. ما يتقالش ان الايمان لوحده ميت، ده الانسان بيحصل على البر والحياة الابدية بالايمان وحده. واللي يعتقد الا ان اعماله سبب لدخوله الجنة يبقى كافر. علشان كده قال في رسالته الى اهل غلاطيا: ان اختتنتم فلن ينفعكم المسيح شيئا. يعني لو انتوا امنتم، لا لا، لو انتوا امنتم ان عملكم ده الختان له نفع او ضر او هيدخلكم الجنة، يبقى كده موت المسيح على الصليب ما نفعكوش في حاجة. انتوا زيكم زي اليهود، زي ما قبلتوش النعمة. دي فكرة النعمة، ان انت ما عملتش حاجة تستحق دخول الجنة بالايمان بس، ومع ذلك هتدخل. طيب: ولكن هل تريد ان تعلم ايها الانسان الباطل ان الايمان بدون اعمال ميت؟ بالاعمال يتبرر الانسان، ده كفر عند بولس. لا بالاعمال يتبرر الانسان لا بالايمان وحده. هو غلطان في الكتاب. ايه؟ كويس. ده في رسالة يعقوب الإصحاح الثاني من 19 ل 24. وبعدين بيقول ان الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. ده في 1:27 يعقوب برضو. فهو يبقى الموضوع مرتبط ايه؟ بأعمال. الديانة الطاهرة النقية أعمال. من ذلك وغيره كثير وكثير جدا نتبين أن الخلاص الحق لا علاقة له بالصلب على الإطلاق. أنا برضو بقول هنا، بيقول: وبهذا نكون قد انتهينا من بحث قضية الصلب وما يتعلق بها، ويبقى أمامنا بحث قضية القيامة والظهور، وهو ما سوف نبحثه في الجلسة القادمة. أنا برضو دايما بقول أن بخصوص العهد القديم، من أول التكوين لغاية سفر ملاخي، القضية كلها أن أنت تحفظ الوصايا وتعمل بها وهكذا، وهي دي اللي هتدخلك الجنة. ربنا يرضى عليك لما تعمل بالشريعة، ربنا يغضب عليك ويذلك وتستحق لعنة الله لما ما تعملش بالشريعة. ودايما بقول آخر نصوص خالص في سفر ملاخي بيقول فيها، اللي هو آخر سفر في العهد القديم: اذكروا شريعة موسى عبدي لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. يعني لو ما عملتش الشريعة ربنا يلعن الأرض وهكذا. ودي قيمة الشريعة أيضا في الدين الإسلامي، وإن اتباع الوصايا الإلهية والتسليم التام للأوامر الإلهية ده هو مدار الإسلام كله. طيب، هنا بيقول تعقيب الدكتور محمد جميل غازي: وقد عقب الدكتور محمد جميل غازي على ما انتهى إليه بحث قضية الصلب بقوله: نضع الآن مجموعة من الأسئلة حول الصلب والفداء موجهة إلى المسيحيين لعلنا نجد لها إجابة إن تيسر الوقت في جولة أخرى. طبعا أنا اكتشفت الترقعة الأولانية ما جاوبوش عليها، فغالبا برضو الترقعة التانية مش هيجاوبوا عنها. طيب، هذه الأسئلة هي: رقم 1، ادعى المسيحيون أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمة، فأي عدل وأي رحمة في تعذيب غير مذنب وصلب؟ فدي مسألة هامة جدا، ان هو المفروض ربنا عادل ورحيم وبيجعل الصفتين تتناقض في الكيبورد. طيب، وبيجعل الصفتين تتناقض، حطها بس. فهو بيقول لك آدم كان لازم يتعاقب وده العدل، فرح مات المسيح على الصليب، فين بقى العدل؟ ما تحققش العقوبة على آدم. هو بيقول لك موت نيابي، وهو لما حد يموت بدالي هل ده فعلا تحقق العدل؟ ايه؟ طب هو اللي وقع نفسه في مشكلة. طيب، قد يقولون انه هو الذي قبل ذلك، ونقول لهم إن من يقطع يده أو يعذب بدنه أو ينتحر فإنه مذنب ولو كان يريد ذلك. طيب ما علينا. إذا كان المسيح ابن الله فأين كانت عاطفة الأبوة وأين كانت الرحمة حينما كان الابن الوحيد يلاقي دون ذنب ألوان التعذيب والسخرية ثم الصلب مع دق المسامير في يديه؟ بولس بيقول الذي لم يشفق على ابنه، يعني هو ما شفقش عليه، وكل ده إيه؟ علشان بيحبنا. طب عقلا بقى ده السؤال، يعني أنت هل أنت كمخلوق تقبل فعلا وتقدر تستوعب ان اب معين يعذب ابنه ويقتله هيكون ارحم بيك من ابنه؟ ده شيء اصلا لا يقبله العقل اصلا، ان انت تشوف واحد بيعذب ابنه ولا بيضرب اهله او حاجة زي كده هيكون رحيم بيك انت ويشفق عليك انت؟ فدي مسألة، يعني كان المفروض ان المحبة تظهر مثلا ان الاله بيحب ابنه وبيعامل ابنه بطريقة معينة، وبعدين يعاملنا احنا كمعاملة ابنه، فنقول يا شوف الحب قد ايه، ده ربنا بيعاملنا زي ابنه بالظبط، مش يصلب ابنه ويموته وبعدين يقول ده كل ده علشاننا، شوف بيحبنا قد ايه. طيب فهو في الخلاصة، يعني اللي ما يشفقش على ابنه ما تتصورش منه انه يشفق على اي حد. ما هو تصور المسيحيين لله جل في علاه الذي لا يرضى الا ان ينزل العذاب المهين بالناس، والعهد في الله الذي يسمونه الآب ويطلقون عليه الله محبة الله رحمة أن يكون واسع المغفرة كثير الرحمات. يعني هو بيقول إن فين المحبة وفين الرحمة، إن الإله لا لازما وحتما ولابد العقاب ينزل. طب فين بقى تصور الله محبة والله رحمة؟ فين في يعني القرآن الكريم ورحمتي وسعت كل شيء، وفي الأحاديث اللي بيقول إن رحمتي سبقت غضبي وهكذا، يعني في أحاديث كثيرة بالمعنى ده، وأحاديث تانية بتقول إن رحمة الله عز وجل يعني فيما معناه قسموا 100 جزء، جزء واحد يترحم به الناس في الدنيا و99 جزء الباقي ليوم القيامة وأحداث النهاية عشان يرحم العباد بيها في هذا الموقف المهول يوم الدينونة زي ما بيقول يعني. فكل دي معاني فيها رحمة. كان في مرة اتنين تعبين في مخهم بيتكلموا على قناة مسيحية وبيقولوا شوفوا المسلمين عندهم وسائل كثيرة جدا ينالوا بها المغفرة من الله، وعمالين يجمعوا الأحاديث اللي يقولك اللي يقرأ مثلا آيات معينة ربنا يغفر له قد إيه، أو اللي كذا ربنا يغفر له قد إيه. أنت تعبان يا ابن، أنت كده بتعرف الناس بمدى رحمة الله عز وجل ومدى حبه لعباده، أنه أتاح لعباده وسائل كثيرة جدا جدا يحصلوا من خلالها على مغفرة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل وعفو الله عز وجل ليهم وهكذا. لا، هو مش عاجبه، قال لك لا احنا بقى عندنا هو الصليب وبس، دي اللي من خلالها تحصل على المغفرة والرحمة، لكن ما فيش طريقة تانية. بيلخبط الأمور، يعني القضية ان انت لازم تبقى مسلم اولا علشان تحصل على هذه البركات والرحمات وهكذا، لكن مش مسيحي مثلا هيستغفر او يقرأ او حاجة، يعني هي مش تعويذة كده او تميمة تتقال وخلاص. ما علينا. من هذا الذي قيد الله سبحانه وتعالى وألزمه وجعل عليه أن يلتزم العدل وأن يلتزم الرحمة وأن يبحث عن طريق للتوفيق بينهما، بين العدل والرحمة، بأن ينزل ابنه الوحيد في سورة ناسوت يصلب تكفيرا عن خطية آدم؟ ما علينا، القصة كلها في النهاية أنا برجعها للخبر، فالخبر ما فيهوش أي كلام من ده، وحتى بالمباحثات الفلسفية ده كله لا يستقيم. مسألة إن لا لازم عدل ولازم رحمة فلازم حد تاني يموت، كلام غير منطقي يعني. طيب يدعي المسيحيون أن ذرية آدم لازمهم العقاب بسبب خطية أبيهم. وفي أي شرع يلتزم الأحفاد بأخطاء الأجداد، خاصة وأن الكتاب المقدس ينص على أنه لا يقتل الآب عن الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الآباء الأولاد عن الآباء، فكل إنسان بخطيئته يقتل. طب هو في نصوص تانية غير دي؟ حتى في حزقيال في نصوص أفضل من كده حتى، وهو لما بعمل بحث بيفضل مفتوح. لا أنا ببحث في العهد الجديد. في حزقيال 18-19 بيقول: وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من اسم الأب؟ أما الابن فقد فعل حقا وعدلا، حفظ جميع فرائضي وعمل بها فحياة يحيا. النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من اسم الأب، والأب لا يحمل من اسم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، وحفظ كل فرائضي، وفعل حقا وعدلا، فحياة يحيا لا يموت. كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه، في بره الذي عمل يحيا. هل مسرة أسر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب: ألا برجوعه عن طرقه فيحيا؟ وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجسات التي يفعلها الشرير أفيحيا؟ كل بره الذي عمله لا يذكر، في خيانته التي خانها، وفي خطيته التي أخطأ بها. يعني هو النصوص إن الشخص اللي بيلتزم البر وبيتوب عن المعاصي، ربنا مش بيقول لا ده عمل معصية تستحق عقوبة لازم يتعاقب، لا خلاص رجع عن معاصي، ربنا بيغفر له وبيرحمه ويتوب عليه، وببره الذي عمل يحيا، فحياة يحيا لا يموت. كويس فدي نصوص مهمة. طبعا المسيح يجي يقول لك ايه ده في الذنوب الشخصية، لكن خطية ادم دي لا، ومش عارف ايه الخطية في حضرة الله غير الخطية مش في حضرة الله، وكلام فاضي زي كده. فهو المفروض في معتقد المسيحي ان احنا جوه الاله وربنا معانا دايما، فيبقى الخطية واحنا في الجنة زي الخطية، واحنا برا الجنة زي الخطية في اي مكان بالنسبة للمسيحي. وهو يبقى المفروض ان كل خطايا الانسان تبقى خطية في حق الله والله غير محدود، فكل خطايا الانسان غير محدودة بالفكر التعبان اللي هم بيتكلموا بيه ده. فيبقى المفروض النصوص دي بتأخذ بشكل عام، مش تقول لي تخصص لي خطية معينة لما ادم كان في الجنة والكلام ده كله. طيب ما علينا، المهم دي نصوص تتزود، وفي نصوص تانية كتير بتحمل نفس المعاني، ان الاب لا يحمل من اسم الابن ولا الابن يحمل من اسم الاب. ده في حزقيال 18 من 19 ل 24. طيب النقطة رقم 6: اذا كان صلب المسيح عملا تمثيليا على هذا الوضع، فلماذا يكره المسيحيون اليهود ويرونهم آثمين معتدين على السيد المسيح؟ ولو ان بابو الفاتيكان برأ اليهود من دم المسيح وكلام تعبان من ده، وبعدين المسيح قال لهم يا ابا تغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، فيبقى اكيد ربنا قبل دعاء المسيح، وده نص اصلا مضاف في انجيل لوقا. فكده كده المفروض اليهود دول يتعمل لهم تمثيل كده ويكرموا علشان هم نفذوا مشيئة الرب، وبعدين المسيح دعا لهم فغفر لهم، وبعدين بابا الفاتيكان برأهم بشكل رسمي، فخلاص اليهود دول والمسيحيين حبايب يعني. طيب إن اليهود وخاصة يهوذا الإسخريوطي كانوا حسب الفهم المسيحي لموضوع الصلب أكثر الناس عبادة لله. ليه؟ لأنهم بذلك نفذوا إرادة الله التي قضت بصلب ابنه، فقاموا هم بتنفيذ ذلك العمل. هل كان نزول ابن الله وصلبه للتكفير عن خطية البشر ضروريا، أم كان هناك وسائل أخرى من الممكن أن يغفر الله بها خطية البشر؟ طبعا احنا كنا بنتكلم امبارح على موضوع حلول الروح القدس او الولاده، ولاده مريم من غير دنس او الكلام ده كله. طيب ماذا يقول المسيحيون للاجابه عن مثل هذا السؤال؟ كما يقدمه كاتب مسيحي هو القس بولس السباط، اذ يقول: لم يكن تجسد الكلمه ضروريا لانقاذ البشر. ده شكله كافر الرجل ده، ولا يتصور ذلك مع القدرة الإلهية الفائقة للطبيعة. ثم يسترسل هذا الكاتب فيذكر السبب في اختيار الكلمة لتكون فداء الخطية البشر، فيقول: إن الله على وفرة ما له من الذرائع إلى فداء النوع البشري وإنقاذه من الهلاك الذي نتج من الخطية ومعصية أمره الإلهي، قد شاء سبحانه، تفهمش سبحانه على أساس إيه، أن يكون الفداء بأعز ما لديه لما فيه من القوة على تحقيق الغرض وبلوغه سريعا. يا سلام، لكن حاجات تانية مش هيبقى فيها قوة ولا هيوصل ليبلغ الغرض سريعا. أي كلام فاضي. إن أبسط الذرائع لدى الله سبحانه إذا استخدمنا لغة ذلك القص هي أن يقول الله: عفوت عنك يا آدم. إن هذا ما يقوله القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، نفس سورة البقرة. طيب، ونصرخ في وجه هذا الكاتب فنقول: إنه ليس من الحكمة في شيء أن نفتدي بدينار ما نستطيع أن نفتديه بفلس. صح. ثم هناك إجابة أخرى عن هذا السؤال نقتبسها من كاتب مسيحي آخر هو الأب بولس اليافي، الذي يقول: مما لا ريب فيه أن المسيح كان باستطاعته أن يفتدي البشر ويصالحهم مع أبيه بكلمة واحدة أو بفعل سجود بسيط يؤدي باسم البشرية لأبيه السماوي، لكنه أبى إلا أن يتألم، ليس لأنه مريض بتعشق الألم أو لأن أباه ظالم يطرب لمرأة الدماء، وبخاصة دم ابنه الوحيد، وما كان الله بسفاح ظلوم، لكن الإله الابن شاء مع الله الآب، شاء اثنين آلهة مع بعض يعني شغالين بيدبروا الموضوع، لكن الإله الابن شاء مع الله الآب أن يعطي الناس أمثولة خالدة من المحبة تبقى على الدهر وتحركهم على الندامة لما اقترفوه من أثام وتحملهم على مبادلة الله المحبة، أيا كان السيناريو يعني. طيب، ومرة أخرى نصرخ في وجه هذا المؤلف مؤكدين أنه صور الداء أدق تصوير عندما تكلم عن الدماء والقسوة، ولكنه عندما بدأ يجيب ويصف الدواء تعثر وكبى. يعني إيه كبى؟ تعثر وكبى ولم يقل إلا عبارات جوفاء لا تحمل أي معنى. طيب، نقطة رقم 8، ونعود إلى القس بولس السباط ونسأله كما سأل: إذا كان الكلمة قد تجسد لمحو الخطية الأصلية، فما العمل في الخطايا التي تحدث بعد ذلك؟ الاعتراف طبعا. يجيب هذا الكاتب بما يلي: إذا عاد الناس إلى اجتراح الخطايا فالذنب ذنبهم، لأنهم نسوا النور وعشوا عنها مؤثرين الظلمة بإرادتهم. ومعنى هذا أن خطية واحدة محيت وأن ملايين الخطايا سواها بقيت. شو الراجل ده شكله كافر يعني، ما علينا. وأن ملايين الخطايا سواها بقيت وبقيت وجدت بعد ذلك، وسيحاسب الناس على ما اقترفوه، وبعض ما اقترفوه أقصى من عصيان آدم، فلقد أنكر بعض الناس وجود الله وهاجمه آخرون وسخروا من جنته وناره، فلماذا كانت ظاهرة التجسد لخطية واحدة وتركت خطايا أكبر لا تعد ولا تحصى؟ دي مسألة هامة يعني، المفروض الصلب والفداء يخلي الإنسان خلاص ما يبقاش تحت نير الخطية وما يبقاش تسلط على الخطية. في نص معين في رسالة يوحنا الأولى، أعمل بحث في العهد الجديد، أو هنا بيقول ايه؟ كل في يوحنا الاولى 3:9 كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة لان زرعه يثبت فيه ولا يستطيع ان يخطئ لانه مولود من الله. ده في يوحنا الاولى 3:9 ازاي لا يستطيع ان يخطئ؟ دي قضية، بس المفروض منطقيا ده ثمرة الصلب والفداء، ان خلاص ما بقاش فيه خطية وما يكونش فيه موت، وان ترفع العقوبات واللعنات وهكذا. لكن ده مش بيحصل. احنا بنؤمن، والعياذ بالله مش احنا، في ناس بتؤمن بكده، فالمفروض ايمانا يتطهروا من الخطية وما يبقوش مستعبدين للخطية، ويرجعوا تاني على صورة الله الأصلية الطاهرة النقية الجميلة الحلوة. هل بقى بعد ما يرجع تاني برضو يقع في الخطية مرة أخرى وطبيعته تفسد تاني؟ قضية مش منطقية خالص. يعني أين كان عدل الله ورحمته منذ حادثة آدم حتى صلب المسيح؟ ومعنى هذا أن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا ظل حائرا بين العدل والرحمة ألوف السنين، حتى قبل المسيح منذ 2000 عام، حتى قبل المسيح منذ 2000 عام فقط أن يصلب تكفيرا عن خطية آدم. ده سؤال أنا برضو مش لاقي له إجابة. ليه الانتظار لغاية وقت المسيح فعلا لتنفيذ الصلب والفداء؟ ليه ما كانش قبل؟ ليه مش بعد؟ بولس بيقول لما جاء ملء الزمان. ملء الزمان بمعنى الوقت المحدد. اشمعنى الوقت ده؟ ده حكمة إلهية احنا مش هنقدر نعرفها. ايا كان، مفيش حاجة اسمها نضوج، مفيش حاجة اسمها نضوج، لان كده احنا مش بنقدر نفهم هذه العقائد لا قبل ولا بعد، يبقى مفيش نضوج، كلام فاضي. طيب، نقطة رقم 10، يلزم كما في جميع الشرائع أن تتناسب العقوبة مع الذنب، فهل يتم التوازن بين صلب المسيح على هذا النحو وبين الخطية التي ارتكبها آدم؟ طبعا هو يقول لك يعني الخطية اللي ارتكبها آدم في حق الله دي عظيمة جدا جدا، ما علينا. فقلنا أن ده هيوقع نفسه في كفر، في أنه يجعل شيء غير الله عز وجل مساوي لله نفسه. طيب، النقطة رقم 11، هذا إلى أن خطية آدم التي لم تزد عن أن تكون أكلا من شجرة نهى عنها قد عاقبه الله عليها باتفاق المسيحيين والمسلمين بإخراجه من الجنة، ولا شك أنه عقاب كاف، فالحرمان من الجنة الإيه؟ الفينانة معناها ايه بقى؟ فالحرمان من الجنة الفينانة، والخروج الى الكدح والنصب عقاب ليس بالهين، وهذا العقاب قد اختاره الله عز وجل بنفسه، وكان يستطيع ان يفعل بآدم اكثر من ذلك ولكنه اكتفى بذلك، فكيف يستساغ ان يظل مضمرا السوء غاضبا ألوف السنين حتى وقت صلب المسيح؟ طيب، النقطة رقم 12، وقد مرت بالبشر منذ عهد آدم إلى عهد عيسى أحداث وأحداث، وهلك كثيرون من الطغاة، وبخاصة في عهد نوح حيث لم ينجو إلا من آمن بنوح واتبعه وركب معه السفينة، فهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم، فكيف تبقى بعد ذلك ضغينة أو كراهية تحتاج لأن يضحي عيسى بنفسه فداء للبشرية؟ يعني هو طبعا مسألة فلك نوح وهكذا أغلب علماء المسلمين بيقولوا، زي ما علماء النصارى بيقولوا إن الطوفان كان على الأرض كلها، وإن اللي ركبوا مع نوح عليه السلام في السفينة هم دول كانوا الصالحين المؤمنين، وإنه من ذرية اللي ركبوا الفلك دول جه باقي البشرية فيما بعد. فهو عاوز يقول طيب إذا كان حصل عقاب إلهي، الله عز وجل تخلص فيه من كل المذنبين والكفرة والفجرة وهكذا، يبقى ايه بقى سبب ان يحصل صلب؟ والمفروض ان اللي ركبوا الفلك دول كانوا البارين الحلوين الكويسين المؤمنين، وتخلص الله بالطوفان من كل الكفرة الوحشين الغير مؤمنين. مالك؟ طيب نقطة رقم 13، والكاتب المسيح الذي أسلم عبد الأحد داود وكان مطرانا للموصل ينتقد قصة التكفير عن الخطية هذه انتقادا سليما، فيقول إن من العجيب أن يعتقد المسيحيون أن هذا السر اللاهوتي وهو خطية آدم وغضب الله على الجنس البشري بسببها ظل مكتوما عن كل الأنبياء السابقين ولم تكتشفه إلا الكنيسة بعد حادثة الصلب. ده فكر بوليسي إن ده كان سر مكتوم وأعلن في الأزمنة اللاحقة وفيما بعد وهكذا. أنا كنت يعني في نصوص كثيرة في رسائل بولس هتلاقوا في مصطلح سر مكتوم، ولا السر أهو في روميا 16:25، وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية. وفي كثير يعني لو دورت على كلمة سر في رسائل بولس هتطلع لك كتيرة جدا، بس هنا هيتلخبطوا الاثنين مع بعض. ما علينا، مش عاوزة اضيع الوقت في ان انا قاعد اطلع نصوص تانية، بس المهم هتلاقي في افسس ايضا وهتلاقي في رسائل تانية كتيرة مسألة بولس بتكلم على حاجة سرية وأعلنت في الأزمنة دي. بس نقطة رقم 14، ويقول هذا الكاتب عبد الأحد داود إن ما حمله على ترك المسيحية هو هذه المسألة وظهور بطلانها، إذ أمرته الكنيسة بأوامر لم يستسغها عقله، وهي ألف نوع البشر مذنب بصورة قطعية ويستحق الهلاك الأبدي، الله لا يخلص أحدا من هؤلاء المذنبين من النار الأبدية المستحقة عليهم بدون شفيع، الشفيع لابد أن يكون إلها تاما وبشرا تاما. دي نقاط في المسيحية قطعا ولا شك، إن احنا بسبب خطية آدم ده، وبولس بيأصل الكلام ده في رسالته إلى أهل روميا، إن خلاص غضب الله معلن من السماء على كل الأرض ومش عارف مين، وبقى في انفصال ما بيننا وما بين الله، وبعدين جه المسيح هو اللي تشفع لنا عند الله وبموته الكفاري حصل لنا سلام مع الله وهكذا. طيب طبعا الشفيع لابد أن يكون إلها تاما وبشرا تاما، دي حاجات جت فيما بعد لما بدأوا يغالوا في عقائدهم في المسيح، لكن بولس بيقول في رسالته لأهل روميا أن إنسان واحد دخلت الخطية قصاده إنسان يدخل البر، وإنسان قصاد إنسان وتخلص القضية على كده. طيب، ويدخل هذا الكاتب في نقاش طويل مع المسيحيين بسبب هذه الأوامر، فهم يرون أن الشفيع لابد أن يكون مطهرا من خطية آدم، ويرون أنه لذلك ولد عيسى من غير أب لينجو من انحدار الخطية إليه من أبيه. ويسألهم الكاتب ألم يأخذ عيسى نصيبا من الخطية عن طريق أمه، ويجيب هؤلاء بأن الله طهر مريم من الخطية قبل أن يدخل الابن رحمها. ويعود الكاتب يسأل إذا كان الله يستطيع التطهير هكذا في سهولة ويسر إذ يطهر بعض خلقه، فلماذا لم يطهر خلقه من الخطية كذلك بمثل هذه السهولة وذلك اليسر بدون إنزال ابنه وبدون تمثيلية الولادة والصلب؟ ده كلام احنا ناقشناه امبارح، ومسألة ان الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك المولود منك يدعى من الله، وان هم الارثوذكس بيؤمنوا ان حلول الروح القدس في مريم حلول اقنومي معين طهرها، فيبقى الجسد اللي هيتاخد منها ده طاهر من الخطية الاصلية، فلذلك المسيح لما اتولد منها بقى بلا خطية، شبهنا في كل شيء، يعني هو نفس الجسد بس ايه ما خلى الخطية واحدة أو ما عدا الخطية واحدة. هو بيفهموا النص ده الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظلل. طيب، ونضيف إلى نقاش عبد الأحد داود أن قولهم بضرورة أن يكون الشفيع مطهرا من خطية آدم مما استلزم أن يولد عيسى من غير أب، أو أن يطهر الله مريم قبل دخول عيسى رحمها، يحتاج إلى طريق طويل معقد. وكان أيسر منه أن ينزل من الله مباشرة في مظهر الإنسان دون أن يمر بدخول الرحم والولادة. ما علينا، يعني كان ينزل على طول من السماء ويحصل اللي يحصل وخلاص يعني. ونضيف كذلك أن اتجاه المسيحيين هذا يتعارض مع اتجاه مسيحي آخر، هو أن ابن الله دخل رحم مريم ليأخذ مظهر الإنسان ويتحمل في الظاهر بعض خطية آدم الذي يبدو ابن الله كأنه ولد من أولاده، ثم يصلب ابن الله تكفيرا عن خطية البشر الذي أصبح كواحد منهم. ما علينا، ويبقى أن نسأل أسئلة أخيرة في هذا الموضوع، هي هل كان الأنبياء جميعا نوح إبراهيم موسى كذا كذا مدنسين بسبب خطية أبيهم، وهل كان الله غاضبا عليهم كذلك، وكيف اختارهم مع ذلك لهداية البشر؟ هذه الأسئلة نضعها بين يدي النصارى لعلهم يحاولون الإجابة عنها. يعني مسألة أن في نصوص كثيرة جدا جدا جدا جدا في العهد القديم وفي الأناجيل الأربعة بتقول إن كان في ناس برين وكويسين وربنا راضي عنهم وربنا بيكلمهم وربنا بيظهر لهم وهكذا، ده كله معناه إيه؟ إن في اتصال ما بين الله وما بين البشر، مفيش انفصال. طيب أمال إيه بقى؟ إيه بقى قصة إن إحنا منفصلين على الله وربنا غضبان علينا؟ طيب في صفحة رقم 126 الجلسة الثالثة القيامة والظهور، شك التلاميذ في روايات القيامة والظهور، بولس دين المسيح كان التوحيد، كلمة إلى المبشرين. طيب صفحة رقم 127 القيامة والظهور، لقد انتهينا من دراسة قضية الصلب، وهي واحدة من أخطر القضايا المسيحية باعتبارها صارت ركيزة من ركائز العقيدة التي تبناها بولس وصار لها السيادة فيما بعد، ولم تكن على الإطلاق من وصايا المسيح ولا من رسالته. وماذا رأينا فيها؟ رأينا أن هذه المصادر المسيحية وهي الأناجيل قد اختلفت تماما في كل جزئية تتعلق بموضوعات الصلب، وقلنا من قبل إننا نتبع في دوائرنا القضائية في كل بلد من بلاد العالم أنه عندما تختلف شهادة الشهود ترفض على الفور شهاداتهم. يعني عاوز يقول ان الاناجيل بتتناقض في كل التفاصيل الخاصة بالصلب، زي ما قلت من اول ما هو كان فين واتقبض عليه فين واتقبض عليه ازاي لغاية القيامة ومين اللي زاره في القبر وهكذا وظهر لمين وهكذا، كل ده عليه اختلافات وتناقضات ما بين الاناجيل الاربعة. فيبقى ده معناه في مشكلة وان الكتب دي ليست لها موثوقية او مصداقية. كذلك فإن السمة الواضحة والعامل المشترك بين هذه المصادر المسيحية شيء واحد، هو أن كل ما كتب قام على ظن وعلى تناقض، يتناقض بعضه مع بعض وينقض بعضه بعضا. في الآية القرآنية اللي بتقول وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. طيب وفي سورة النجم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فاتباع الظن مش هو اللي هيوصلك للحق يعني. طيب وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحالة في آية من آياته، وذلك من معجزات القرآن، فقد قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم ما فيش وادي. أنا عندي في النسخة، أصل دي النسخة اللي أنا رفعها مع الكتاب، هنا كاتب وما لهم به من علم، لا هي الآية وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين. طيب بالمناسبة بنصح للإخوة اللي بيعملوا أبحاث أو كتب حتى وبيجيبوا آيات قرآنية، هم يستخدموا برنامج مصحف المدينة النبوية اللي هي معمولة تبع مطبعة أو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لان ده محقق ومحقق بشكل اكيد. يعني انا اللي بيستخدم على البلطوك برنامج الاقصى، او حتى انا اللي بستخدم برنامج قرآن سيرتشر او كذا، البرامج دي قطعا غالبا فيها اخطاء، وجدنا اخطاء في البرنامج الاقصى وبنصححها وهكذا. والميزة في برنامج مصحف المدينة النبوية ان هي بتاخد الآية برسم المصحف، فمنزلها فونت. يعني انا لو جبت الآيات دي اللي هي سورة الفاتحة نسخ إلى وورد، أهو مرسوم برسم المصحف، تمام. فدي ده الأفضل. في رسائل الدكتوراه وحاجات زي كده ما بيقبلوش إلا تكون القرآن برسم المصحف، فيجيبها منين؟ من برنامج مصحف المدينة النبوية، كويس. وانا اتمنى ان هم ينزلوا منه اصدار احدث اسرع شوية، بس هو ده افضل حاجة لاستخدام نص قرآني في شيء انت عاوز تطبعه او وورد او حاجة زي كده. بس عيبه ان انت مش هتقدر تاخده كوبي وبيست، لان هو مش تكست، ده فونت معين رسم معمول، فمش هيظهر غير للي عنده الفونت ده، او ان انت تحول الملف في PDF فيظهر في البي دي اف، هيظهر لانه بيتم دمج الفونت مع الملف البي دي اف. ما علينا، ده بس بمناسبة ان في حرف واو هنا زائد. طيب، لقد وجدنا ان كل ما كتب وخاصة ابتداء من قضية الصلب وملحقاتها وهي القيامة والظهور قد اختلف فيه كتبة الاناجيل جميعا من الالف الى الياء. ونبدأ الآن في دراسة قضية القيامة التي تقول وفق التعليم المسيحي إن المسيح صلب ومات ودفن وقام في اليوم الثالث، وبعد ذلك ظهر لبعض الناس. ولقد عرفنا مما سبق أنه لم يدفن في الأرض 3 أيام و3 ليالي كما قالت الأناجيل، أو تحديدا زي ما قال إنجيل، هو إنجيل متى هو اللي قال كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي كذلك يكون ابن الإنسان في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي، ده ما تحققش. طيب، إذ أن المصلوب دفن في الأرض لمدة 1 وليلتين على أحسن الفروض، وإحنا كرمناهم في أكتر من كده كمان، بس عمره ما هيوصل 3 أيام و3 ليالي. طيب، القيامة. بدأت روايات قيامة المسيح من الأموات وظهوره بعد الموت تنتشر ببطء شديد وسط المجموعة المسيحية الأولى بسبب إنكار تلاميذه وحواريه، وعلى رأسهم بطرس لتلك الروايات وشكهم فيها وعدم إيمانهم بوجود أدنى صلة بين رسالة المسيح الحق التي تلقوها من معلميهم وبين فكرة القيامة من الأموات هذه التي صارت واحدة من ركائز العقيدة العقائد المسيحية. من أجل ذلك تأخر الإعلان عن قيامة المسيح وظهوره 7 أسابيع، فلم يذع خبرها بين عامة المسيحيين إلا بعد 50 يوما كما تقول رسالة الأعمال التي سطرها لوقا بعد أكثر من 60 عاما من رفع المسيح. طيب، ما علينا، أصل الكلام ده لو أنت جيت تقيسه باللي موجود فعلا في أعمال الرسل وكده، هتلاقي في النهاية تلاميذ المسيح أمنوا بأنه اتصلب ومات وأمن الأموات. يعني أنا ما ينفعش أقول كحجة كتابية أن التلاميذ أنكروا أن المسيح قام أو أنكروا أنه اتصلب، هي العهد الجديد بيقول كده. بس أنت القضية أن أنت تشكك في النص نفسه، وانه ملوش موثوقية، وانه ملوش سند، وانه مين اللي كاتب هذه الكتابات وجاب اقوال التلاميذ منين وهكذا. طيب، اصل بطرس له وعظات في اعمال الرسل بيقول فيها ان انتوا صلبتوه وهذا اقامه الله. طيب، يبقى بطرس ده رئيس التلاميذ قال هو بالصلب والفداء، لكن الفكرة هو مين اللي قال ان بطرس قال كده؟ لوقا، ولوقا ده تلميذ بولس، وبولس ده هو اللي أسس الصلب والفداء وهكذا. بس اسلك اللي ليه عملت الصلب اللي هو انكروه في الاول بعد كده قام دي عشان كده انتشر الضغوط وما تعرفتش اللي بعد 50 يوم. وانا كده استفدت ايه؟ ما هو في الاخر امنه بيه برضه. طيب امنه بيه، بس هو بيقول يعني اللي هي هو بيأثر ان هي انتشرت ببطء، ده الفكره كلها. نعم. طيب، وإذا كان هذا هو مجمل حديث القيامة كما سجلته الأناجيل، فمن الواجب ألا يغيب عن البال كما يقول جورج كيرد، إن أول شهادة عن القيامة لم تعطيها الأناجيل، لكنها جاءت من رسائل بولس، وعلى وجه الخصوص رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 15 التي كتبت قبل أقدم الأناجيل بعشر سنوات على الأقل. ففي هذا الإصحاح نجد بولس يقتبس تعليما تسلمه من أولئك الذين كانوا مسيحيين قبله. طيب، المفروض إن الإصحاح 15 ده هو من رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس، بيوضح قد ايه ان قيامة المسيح هي اهم حاجة بالنسبة لبولس. خلينا نطلع كده كورنثوس الاولى اصحاح 15. طيب، هنا بيقول: واعرفكم ايها الاخوة بالانجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد أمنتم عبثا. فإني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشرة، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا، وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعا، كان متواضع بولس، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي، فسواء أنا أم أولئك هذا نكرز، وهكذا أمنتم. ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات؟ فإن لم يكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا، وباطل أيضا إيمانكم. ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، وده حقيقي، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه، إن كان الموت لا يقومون، لأنه إن كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. فيبقى القيامة هي السبب الحياة، إن هو بيؤمن إن المسيح اتصلب عشان يحمل اللعنة، مات عشان يطبق العقوبة، قام من الأموات علشان يعطي حياة أبدية للناس اللي هيؤمنوا به. يبقى القيامة هي أهم حاجة بالنسبة له. أنا مش عارف لو الكتاب هيقول الكلام ده ولا لأ، لكن السيناريو اللي قاله بولس عن الظهورات ده بيتناقض مع الأناجيل التانية. يعني هو بيقول إنه ظهر لصفا ثم الاثني عشر، الترتيب ده مش موجود في الأناجيل، الأناجيل بترتب ترتيب تاني. يبقى بولس كذاب ولا أناجيل كذابة، ولا كله بيكذب وبيألف وخلاص؟ طيب، هنا بيقول: ولقد رأينا أن ما تقول أناجيل عن صلب المسيح وامتلأت به من اختلافات ومتناقضات يكفي لرفضها، وبالتالي كان ذلك مبررا كافيا لرفض ما قام على الصلب وهو القيامة والظهور. ومع ذلك فلسوف نتجه إلى الأناجيل لنناقش من خلالها قضية القيامة والظهور بعناصرها الرئيسية. أول حاجة زيارة النساء للقبر. يقول مرقس: بعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حطونا حنوطا ليأتينا ويدهنه. أنا بقول عشان كده انا حابب الاخوه يشتروا الاناجيل الفرداني دي، ان انت تفتح اخر اصحاح على مرقس وتقرا وتشوف، وبعدين على يوحنا وعلى متى وعلى لوقا وتقارن ما بين الاربعه، وبعدين في ظهورات مكتوب عنها في اعمال الرسل تقوم حاططها، بس هم للاسف مش راضيين يعملوا واحده كده لرسائل بولس ويريحونا علشان نعرف نطلع تناقضات اكتر. ومن هذا المنبر يا ريت دار كتاب مقدس يعمل لنا نسخة لرسائل بولس من أبو خط كبير عشان نظري ضعيف، عشان نعرف نطلع تناقضات أكتر. طيب، وباكر جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس، وكنا يقولنا في أنفسهن من يدحرج لنا الحجر. يعني أنت لو كتبت كده عشان تطلع التناقضات، إمتى راحوا، مين اللي راح، وبعدين هم كان يعني كان عندهم مشكلة في موضوع الحجر، طب مين اللي دحرج الحجر؟ في كتاب اسمه من دحرج الحجر. فتطلعنا ورأينا الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا، ما نعرفش مين اللي دحرجه. في إنجيل تاني بيلاقوا الملاك نزل من السماء قصادهم وراح مدحرج لهم الحجر وقال لهم اتفضلوا. طب لا، الحجر لسه مدحرجينه حالا اهو، يبقى المسيح خرج ازاي؟ ما علينا، في واحد دحرج الحجر فخرج وحط الحجر مكانه تاني عشان محدش يلاحظ انه قام، بعدين لما يجوا هما تاني يوم الصبح علشان يشوفوه قام ولا ما قامش نبقى ندحرج لهم الحجر تاني. ما علينا. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين. هم رأوا مين ولا ما رأوش خالص ولا ايه بالظبط؟ لابسا حلة بيضاء، فاندهشنا فقال لهن لا تندهشنا، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. قال لكم فين؟ ما علينا. فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتاهن، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات. ده مرقس 16 من 1 ل 8. طيب، يقول ننهم إن الدافع المقترح لهذه الزيارة يدعو على أي حال إلى الدهشة. يعني اللي هم عاوزين يروحوا ليه؟ عشان جايبين معاه حنوط وعاوزين يدهنوه. طب وهم يدهنوه بمناسبة إيه؟ وهل هو بعد في اليوم الثالث يعني زي ما هم بيقولوا هيحتاج ان هو يدهن؟ ده كان يعني انتن زي ما قيل عن العازر اللي قعد 4 ايام ولا 3 ايام، في نص في انجيل يوحنا بيقول كده ان هو بقاله 4 ايام ولا ده اليوم الرابع قد انتن، فيبقى ايه لازمة ان هم يدهنوه بحنوط ولا طيب ولا اي حاجة من دي؟ يعني ما علينا. وإذا صرفنا النظر عن التساؤل الذي أثير عمن يدحرج الحجر، كبر دماغك من النقطة دي، فمن الصعب أن نثق في أن الغرض من زيارة النسوة كان دهان جسم إنسان انقضى على موته يوم وليلتان. الراجل ده شكله كان كافر هو كمان. إن أغلب المعلقين يرددون ما يقوله مونتفيوري من أن السبب الذي تعزى إليه هذه الزيارة غير محتمل البتة، وفي الواقع نجد أنه حسب رواية القديس مرقس فإن جسد يسوع لم يدهن أبدا بعد الموت، خلافا لما جاء في يوحنا 19:40 الذي يقول فأخذ يوسف، ده ممتاز أنا أول مرة أخذ بالي من النقطة دي، فأخذ يوسف ونيقوديموس جسد يسوع ولكفاه بأكفان مع الأطياب. يبقى هو كانوا طيبوه زبطوه في انجيل يوحنا، يبقى ليه ييجوا بحسب انجيل مرقس علشان خاطر يطيبوه وهكذا؟ ده كلام جميل جدا يا اخي، سبحان الله. انجيل يوحنا بيكتب في الاخر بيقول واعمال اخر كثيره صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، وفي اخر الاصحاح 21 بيقول لو كتبت واحده واحده فما ظنش ان الكتب كلها تكفي ان انا اكتب معجزات المسيح. فالواحد بيقول برضو لو قعدت تكتب في التناقضات اللي حصلة في الكتاب المقدس يعني الكتب كلها مش هتكفي ان انت تعمل حصر لكل اشكال التناقضات والاختلافات. مالك يا عم انت؟ إن كثيرا من القراء سيتفقون في الرأي مع ما انتهى إليه فينسنت تيلور من أنه من المحتمل أن يكون وصف مرقس محض خيال. يعني إيه؟ يعني قاعد يتخيل كده إيه اللي يا ترى كان ممكن يحصل، إذ أنه يصور لنا في وصفه ما يعتقد أنه حدث. أي كلام فاضي يعني، بيألف بيخترع. ناس دي كفرة قوي يعني. وقد انفرد متى بما ذكره عن طلب اليهود من الحاكم الروماني بيلاطس أن يرسل حراسا لضبط القبر، فاستجاب لهم فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر بالشمع الأحمر، تشمع القبر. بعد ذلك تكلم عن زيارة النساء للقبر بصورة مختلفة فقال: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر. كان معهم ناس تانيين ولا مرقس قال مين؟ مش مهم، مش أنا اللي هقعد أعمل الجداول دي، أنت اللي تقعد تعمل الجداول وتطلع كل التناقضات. طيب، وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب، خلي بالك، نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. طب هو الملاك اللي شافوه كان جوه القبر ولا بره القبر، ولا كان واحد ولا كان اثنين، وهكذا. وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا، اثنين بس، اذهبا سريعا قولا لتلاميذه أنه قام من الأموات. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه. يقول جون فانتون: إن حدوث الزلزلة ونزول الملاك من السماء ودحرجة الحجر بعيدا وخوف الحراس كلها إضافات من عمل متى. كذلك نجد في إنجيل مرقس أن النساء لا تطعن الرسالة، أما في متى فإنهن يطعنها فيخبرن التلاميذ بالقيامة. كويس. ويقول لوقا: في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا على القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محتارات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قال لهن، كانوا بيغضوا البصر يعني، قال لهن: ليس هو هاهنا، لكنه قام، اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل، فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر الباقين بهذا كله. وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل. طيب، عشان يهوذا مات. يقول جورج كيرد: إن قصة لوقا عن القبر الخالي تسير بمحاذاة مرقس، لكنها تختلف عنها في أربع نقاط. فبينما يذكر مرقس شابا واحدا عند القبر، نجد لوقا يذكر رجلين. وحسبما جاء في مرقس 16-17 قيل للنسوة: اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. لكن لوقا يشير بدلا من ذلك إلى تعليم سبق إعطائه في الجليل، ذلك أنه حسب مصدر المعلومات الذي استقى منه لوقا، فإن ظهور المسيح بعد القيامة لم يحدث في الجليل، لكنه حدث فقط في أورشليم وما حولها. كذلك نجد حسب رواية مرقس أن النسوة قد حملنا برسالة فشلنا في توصيلها لأنهن كنا خائفات، بينما يخبرنا لوقا أنهن قدمنا تقريرا كاملا عما رأيناه وسمعناه إلى التلاميذ الآخرين. وأخيرا، فإن قائمة الأسماء مختلفة، إذ أن لوقا يذكر يونا بدلا من سالوم التي ذكرها مرقس. أما رواية يوحنا عن القيامة فدي قصة تانية خالص. دول أناجيل إزائية شبه بعض شوية. يوحنا بيخترع قصة تانية خالص. أما رواية يوحنا وهي دي القصة اللي خدوها في الفيلم التنصير الجديد اللي عاملينه في المعرض بتاع قصة يسوع برواية المجدلية. إن المجدلية دي بقى ليها سيناريو كامل في يوحنا، إن قعدت تدور عليه وشافت البستاني فراح قال لها يا مريم قال لي تربوني وإلهي وإلهكم وأبي وأبيكم والكلام ده كله. فالسيناريو، طب أنا عاوز أعمل فيلم عن المجدلية، هاخد السيناريو منين؟ من يوحنا، قصة المرأة الزانية من يوحنا، وبتاعت البئر من يوحنا، والطيب من يوحنا، والستات دي اصلا ما تقالش عنهم ان هي مريم المجدليه، بس عادي التقليد بيقول يبقى التقليد صح ايا كان. يعني انت لما شفنا الفيلم مع بعض، المراه اللي كانت جالسه على البير دي طلعوها مين في الفيلم؟ هي مريم المجدليه. وبعد شويه هتطلع هي المراه الزانيه، وبعد كده هتطلع هي كمان اللي سكنت الطيب، وهتطلع هي اللي شافته عند القبر. هي واخده الدور كله في انجيل يوحنا. طيب ذلك أن يوحنا يقول في أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق. طبعا إنجيل مرقس بيقول إيه؟ إذ طلعت الشمس. طيب ما علينا. فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، هي لوحدها، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس. يعني ما شافتش ملايكة ولا أي حاجة، لقيت القبر فاضي، الحقوا يا أولاد أنا رحت القبر ما لقيتش حد هناك، فراحت رجعت تاني وبعد كده راحت مرة تانية. فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه اللي هو مفروض يوحنا، وقالت لهما أخذوا السيد من القبر. يعني ما قالت لهمش قام، لا ده جثته اتسرقت، ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتى إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا لكن يوحنا سبق. سيناريو كده تحس يعني دراما. فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. يعني القبر كده تحس بص كده لتحت لقى ده الأكفان بس ما فيش حد، ما دخلش القبر يعني، ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان. يعني هو الظهر خد العمامة خرج بيها لكن باقي الكفن موجود، والمنديل الذي كان على رأسه بل موضوعا في موضع وحده في حين ماشي، يعني متحركة في مكان تاني وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن. بإيه؟ ما عرفش. كاتب الإنجيل هو اللي بيضيف التعليق ده لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. طب وانت عرفت منين إن هم أمنوا بأنه قام؟ أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحد عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. طيب ما علينا. اختلاف الأناجيل في روايات الزيارة. من الواضح أن هناك اختلافا بين ما ترويه الأناجيل عن زيارة النساء للقبر وملابساتها كما يتضح مما سبق، بالإضافة إلى الآتي. يذكر مرقس أن توقيت زيارة النساء للقبر كان بعد طلوع الشمس. على فكرة الكتاب ده عجبني جدا، يعني أنه يعتبر جيد لناس مبتدئة تقراها، جايب مواضيع كثيرة. يذكر مرقس أن أي خدمة على أساس أنت اللي مؤلفه. يذكر مرقس أن توقيت زيارة النساء للقبر كان بعد طلوع الشمس، بينما يقول الآخرون أن الزيارة كانت قبل طلوعها، فهي في متى ولوقا عند الفجر وفي يوحنا والظلام باق. ده الفرق واضح جدا ما بين مرقس ويوحنا. فمرقس بيقول طلعت الشمس، ما يوحنا بيقول الظلام باق. يذكر مرقس أن الزائرات كن ثلاث نسوة، لكن متى يذكر اثنتين فقط، بينما يقول لوقا إنهن كن جميعا من النساء. أم إيه؟ بينما يقول لوقا إنهن كن جمعا من النساء. أما يوحنا فيجعل بطلة الزيارة هي مريم المجدلية بمفردها التي تذهب لتحضر معها بطرس ويوحنا اللي هو التلميذ المحبوب ده. ولا يتفق كتبة الأناجيل على شيء من العناصر الرئيسية لقصة الزيارة قدر اتفاقهم على جعل مريم المجدلية في موضع الصدارة بين الزائرات، حتى أن يوحنا يجعلها الزائرة الوحيدة. وبذلك صارت مريم المجدلية التي أخرج منها المسيح 7 شياطين هي المصدر الرئيسي لكل ما قيل عن قيامة المسيح من الأموات. يمكن كان في شطان كده ولا كده لسه موجود هو اللي ألف القصة دي، ما علينا. وعند القبر رأت النساء شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء حسب مرقس، بينما هو في متى ملاك الرب، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. أما في لوقا رجلان بثياب براقة، وفي يوحنا ملاكين بثياب بيض جالسين واحد عند الرأس والآخر عند القدمين. طبعا عشان نحل التناقض ده هنقول إيه، هم كانوا ملاكين بس في إنجيل مرقس ما شافش منهم غير واحد، التاني ما خدش باله إن هو كان موجود، وبعدين كانوا ظاهرين على شكل رجالة علشان كده قال لك شابين، والدنيا كانت مظلمة والملاكين بينوروا أي حاجة يعني. قال لي انت إنجيل خامس تقوم عاكش فيه كل اللي اتقال في الأناجيل الأربعة التانية. هذا ولقد أضاف الأستاذ إبراهيم خليل أحمد إلى ما سبق بيانه بخصوص قضية القيامة التي اختلفت فيها الأناجيل اختلافا يكفي لرفض شهاداتها جميعا قوله: لقد انفرد إنجيل متى بقوله: في الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. دي تفاصيل مش موجودة غير عند متى. فقال لهم بيلاطس، الله أكبر، الله أكبر. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوا كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. وبذلك تكون الإجراءات التي تمت هي حراسة القبر وختم الحجر. وإذا صرفنا النظر عن كيفية دحرجة الحجر واختلاف الأناجيل فيها، فإننا نقرأ في متى بعد ذلك الآتي: وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوا ونحن نيام، وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كل ما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. يا سلام، إلى هذا اليوم يعني معلن لسه مقتنع، لسه بيقولوا يعني إن لا هو ما أمش، ده في حد سلب الثقة. من ذلك يتبين أن خصوم المسيح وهم رؤساء الكهنة والشيوخ وكذا الحراس لم يشاهدوا قيامة المسيح ولم يشاهدوه بعد القيامة، لكن الشيء الوحيد الذي اتفقوا عليه هو وجود القبر الذي قيل أنه دفن فيه وجدوه خاليا يعني. وإذا رجعنا إلى قصة دانيال أثناء السبي البابلي لوجدنا نظيرا لقصة المقبرة التي وضع عليها حراس وسدت بحجر مختوم. فلقد حدث أن تآمر خصوم دانيال عليه ووشوا به عند الملك لأنه لا يتعبد له، إنما يتعبد للإله الواحد خالق الأكوان. آنذاك غضب الملك وأمر بوضع دانيال في جب الأسود وقفله بحجر وختمه. وفي هذا يقول سفر دانيال: قالوا قدام الملك: إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا. فلما سمع الملك هذا الكلام اختاض على نفسه جدا. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. وأجاب الملك وقال لدانيال: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. يعني أنا هرميك في جب الأسود وشوف بقى الإله اللي أنت بتعبده ده هينجيك ولا لا. وأتى بحجر ووضع على فم الجب وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمائه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا إلى جب الأسود. فلما اقترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيف. أجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قادر على أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا أيها الملك، عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك، لم أفعل ذنبا. حينئذ فرح الملك به، لما أدلوا كلمتين حلوين يعني، فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب. فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود. شوف الرحمة، هم وأولادهم ونسائهم، ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم. يا سلام، هنا حدثت المعجزة حقا، إذ رفعت الأختام في وجود شهود عاينوا دانيال قائما بينهم حيا قد انتصر على الموت الذي كان ينتظره في فم الأسود، وشهد بذلك أعداء دانيال وأصدقائه على السواء. فلو كان المسيح هو ذلك الذي صلبوه ثم وضعوه في القبر ثم أقاموا عليه حراسا وختموه، لكان الأولى به حين يقوم من الموت كما يدعون أن يحدث ذلك على مرأة ومسمع من أعدائه قبل أصدقائه، حتى تتحقق المعجزة بشهادة الشهود، خاصة وأن المسيح مارس معجزاته كلها أمام الناس سواء المؤمنين به أو المكذبين له. كلام ده ممتاز جدا حقيقة. في نقطة برضو كان بيقولها بارت إيرمان في مسألة نقد القيامة تاريخيا، أن لا يوجد شاهد على القيامة خالص، يعني الأناجيل ما بتقولش حتى ولو إوالة إن المسيح اتضح رجله الحجر فخرج من الحجر وراح في حتة تانية. لا، هو السيناريو ماشي كالتالي: اتصلب، مات، اتدفن، جم بعد 3 أيام ما لقوش حد في القبر، قيل فيما بعد يبقى هو كده قام. في إنجيل واحد بس أبوكريفي تقريبا، إنجيل بطرس بحسب ما أنا فاكر، هو بس اللي بيسرد مشهد القيامة، ان الملائكة نزلت من السماء ودحرجت الحجر، وملاك عن يمين المسيح وملاك عن شمال المسيح مسندينه ومخرجينه من القبر، والصليب ماشي وراهم، الصليب ماشي وراهم. ما علينا، فده الانجيل الوحيد اللي بيعطي مشهد للقيامة، لكن ما فيش خالص خالص شاهد على القيامة نهائيا. فهو القضية استنتاج، راحوا لقوا القبر فاضي، ده حتى لو الكلام ده مظبوط يعني ما علينا. أما أن توجد مقبرة خالية فيقال إن المسيح الذي دفن فيها قد قام ولم يره أحد، فذلك شيء لا يقوم على أي أساس بسبب التضارب الواضح فيما ترويه الأناجيل عن القيامة، التي تعتبر ركيزة من ركائز العقائد المسيحية، والتي تفوق في أهميتها خروج دانيال حيا من جب الأسود آلاف المرات. وهذا، ويقول جون فانتون: لقد كانت الكنيسة الأولى ترى في خروج دانيال حيا من جب الأسود نوعا من المشابهة لقيامة يسوع، كما يلاحظ أن متى غير قول مرقس أن المرأة حلو يعني، هو عاوز يقول دي زيادة من إنجيل متى خلاه يشابه قصة دانيال، إنه لا، سد الحجر واختمه وحط عليه حراس وهكذا زي ما حصل مع دانيال يعني. طيب، كما يلاحظ أن متى غير قول مرقس أن المرأتين اشترتا حنوطا ليأتينا ويدهنه، إلى قول آخر هو لتنظر القبر. ولعل السبب في ذلك هو أنه ما دام متى قد أدخل قصة ختم الحجر إلى روايته فلابد أن يقوم بهذا التعديل. وإذا كانت الكنيسة قد اعتبرت خروج دانيال من جب الأسود شبيها بقيامة المسيح، أما كان ضروريا للإقرار بتلك المشابهة أن يتوافر العنصر الضروري والكافي لتحقيق الحدث، وهو شهادة الشهود من الأصدقاء والأعداء على السواء، هو الشيء الذي اكتمل في قصة دانيال وفقد تماما في قصة المسيح. ونستطيع أن ندرك الآن قيمة هذه الفقرة المختصرة التي قررها أدولف هارنيك، إن هناك عددا من النقاط مؤكدة تاريخية منها أن أحدا من خصوم المسيح لم يره بعد موته، محدش شافه يعني. نعم إن رؤية الخصوم قبل الأصدقاء هي دليل هام ومفقود كان من اللازم تواجده أولا عند كل من يؤمن بحديث القيامة، وليس ولسوف يبقى مفقودا إلى الأبد. هنكتفي بهذا القدر. المرة القادمة إن شاء الله هنكمل موضوع الظهور في صفحة 137. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.